اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله دقه وجله علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كلما حمدك الحامدون، لك الحمد كلما ذكرك الذاكرون، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث. لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة رمضان. لك الحمد أن بلغتنا شهر التوبة والإيمان، يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على نبينا محمد، صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه كلما ذكره كل مصل يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبينه يوم القيامة في الجنان يا رب الأنام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، لك الحمد على ما أكرمتنا به، لك الحمد على ما أكرمتنا به من نعمة مركز الجديد. لك الحمد يا رب أن وفقتنا واستخدمتنا لخدمة بيتك. اللهم كن معنا، البيت بيتك، البيت بيتك، البيت بيتك، ونحن خدم لبيتك، نحن خدم لبيتك، نحن خدم لبيتك. اللهم كن معنا، اللهم كن معنا، اللهم تقبل من المنفقين والمنفقات، تقبل من المتصدقين والمتصدقات. اللهم أخلف على من بذل، اللهم عوض على من قدم. اللهم بما قدم من أموال فاشف مرضانا، عاف مبتلانا، اشف جرحانا، ارحم موتانا، فك قيد أسرانا، ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا. اللهم رغم ما نزل في الأمة من بلاء، لكن العباد يحبونك، ينفقوا ما معهم ابتغاء ما عندك. اللهم يا كريم، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، تقبل من المنفقين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق للتمام. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك من أراد بنا وبإخواننا وبمسجدنا ومساجد المسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل دائرة السوء تمكر بمن مكر بنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، مضى ثلث رمضان ولم يبق إلا القليل، وقدمنا قلوبنا بين يديك. اللهم عالجها واشفها من أمراضها. اللهم واكتب لنا خشوعا وإيمانا يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خيرا آباءنا وأمهاتنا الذين ربونا وعلمونا. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه ووسع في قبره وأنزل عليه رحمتك وكرمك، ومن كان منهم حيا اللهم فاشفه من مرضه وعافه من بلائه، وارزقنا برهما أحياء وأمواتا، واجز عنا خيرا كل من عاوننا وساعدنا ومد يد العون معنا من أزواج وزوجات وإخوات وأخوات وأبناء وبنات يا رب الأرض والسماوات يا رب العالمين. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا القليل، وعليك التكلان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.